الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حكم لام ال ولام الفعل. النص: للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فالتعريف قبل 14 خذ علمه من إبغ حجك وخف عقيمه، ثانيهما إضغامها في 14 أيضا ورمزها فعي. طيب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلن والتقى. اللام الساكنة في القرآن الكريم 5 أنواع: الأولى اللام المعرفة، والثانية لام الاسم، والثالثة لام الفعل، والرابعة لام الحرف، والخامسة لام الأمر. والناظم إنما ذكر الأولى والثانية. فالأولى لام التعريف أو لام أل، المسبوقة بهمز وصل ساقط في الوصل مفتوح في الابتداء، الزائدة على أصل الكلمة لازمة لها نحو الذي والآن، أو غير لازمة لها نحو العلم والكتاب. وهي الداخلة على أول الاسم النكرة لتعرفه، وهي إما لتعريف العهد ذكريا كان وهو المتقدم في الذكر نحو إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أو ذهنيا وهو أن يكون الاسم فيه معلوما بالذهن بين المتكلم والسامع نحو اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك لا يذكر فيه الاسم إلا مرة واحدة لتقرره في الذهن مسبقا، أو لتعريف الجنس نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من جنسه لا من كل قطرة منه، أو للاستغراق وهي التي بمعنى كل نحو الحمد لله رب العالمين. ولأل هذه حكمان: وجوب الإظهار عند بعض الحروف الهجائية، ووجوب الإضغام عند بعضها، وهي لا تدخل على حروف المد الثلاثة لأنها ساكنة، فلا بد من حرف يفصل بينهما. وإذا دخلت على اسم مبدوء بهمز الوصل كسرت خشية التقاء الساكنين نحو بيس الاسم الفسوق. فالحكم الأول وجوب الإظهار عند 14 حرفا جمعها الناظم في قوله إبغي حجك وخف عقيمه. والهمسة من إبغي همسة قطع محققة، وهذه الأمثلة: الأول البارئ، الغني، الحكيم، الجنة، الكريم، الوهاب، الخالق، الفرقان، العابدون، والقمر، الياقوت، المؤمنون، الهدى. وتسمى حينئذ اللام القمرية لظهورها في لفظ القمر تقريبا للفهم، لأن الحكم واحد مع بقية هذه الأحرف. وكيفية الإظهار أن تنطق باللام ساكنة مع تخفيف الحرف الذي دخلت عليه دون فصل بينهما. وسبب إظهارها بعدها من حروف الإظهار في المخرج والصفة. والحكم الثاني وجوب الإضغام عند 14 الباقية المبينة في قوله طيب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. وهذه أمثلتها: الطيبات، الثواب، الصابرون، الرحمن، التائبون، وللضالين، والذاكرين، النعيم، الدين، الساعة، الظلة، الزكاة، والشمس، الله. وهذه تسمى اللام الشمسية نظير ما تقدم في تسمية القمرية. وكيفية الإضغام أن تدمج، أي تدخل اللام في الحرف المضغم فيه فيصير النطق بالحرف الثاني مشددا من غير غنة إلا عند النون، ولا يظهر للام أثر في النطق. وأما النون ففيها الغنة بمقدار حركتين عند إضغام اللام فيها، نحو الجنة النار. وفائدة الإضغام التخفيف والتسهيل في النطق، وسببه التماثل في اللام والتقارب في المخرج والصفة مع بقية حروف الإضغام. وضابطه أن اللام إذا جاء بعدها شدة فهي شمسية وإلا فقمرية. الثانية لام الاسم، سميت بذلك لوجودها فيه، وهي اللام الساكنة الأصلية، أي أنها من أصول الكلمة وليست زائدة فيها، الواقعة في وسط الاسم ولا تكون متطرفة، وحكمها الإظهار وجوبا. وإذا سبقت بهمزة فلا بد أن تكون همزة قطع ثابتة في الوصل والابتداء. ومن أمثلتها واختلاف ألسنتكم وألوانكم من خلفهم الملك وألقل ألواح سلسبيلا. ولام الفعل هي اللام الساكنة الأصلية الواقعة في أحد الأفعال الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، ومعنى أصلية أنها من بنية الكلمة وليست زائدة فيها، وتأتي في كل من الأفعال الثلاثة متوسطة ومتطرفة، نحو ألهاكم فقلت استغفروا ربكم ويلتقطه ومن يتوكل وألقي عصاك وقل هو الله أحد. وحكمها الإظهار عند جميع الحروف إلا عند الراء واللام فتضغم فيهما وجوبا، نحو قل ربي وألم أقل لكم. وإلا عند الذال فإن أبا الحارث عن الكسائي أضغمها في الذال من قوله تعالى ومن يفعل ذلك، قرأ ومن يفعل ذلك حيث وقع، وأظهرها الباقون. وسبب إضغامها في اللام التماثل وفي الراء التقارب. ولام الحرف هي لام بل وهل الساكنة لا غير، وحكمها أيضا الإظهار عند جميع الحروف إلا ما يستثنى للكسائي ومن وافقه، وإلا عند الراء واللام فتضغم فيهما وجوبا، نحو بل رفعه الله وكلا بران. وإذا قرأت لحفص بالسكت على لام بل قبل ران وجب الإظهار لأن السكت يمنع الإضغام، وله الوجهان من طريق طيبة. ومثال إضغامها في اللام بل لما يذوق عذاب وهل لك، ولم تقع لام هل في القرآن الكريم قبل الراء. وسبب الإضغام هنا هو نفسه فيما تقدم في لام الفعل. ويستثنى الكسائي لام بل وهل، فقد أضغمهما في ثمانية أحرف، هي التاء والثاء والزاي والسين والضاد والطاء والظاء والنون. وهذه الأحرف تختص بل بخمسة منها، وهي الزاي والسين والضاد والطاء والظاء. وتختص هل بالثاء فقط، ويشتركان في التاء والنون. ووافق الكسائي حمزة في إضغامها في الثاء والسين، واختلف عنه في بل طبع الله في النساء والمقدم له الإظهار. ووافقه هشام عن ابن عامر، أي وافق الكسائي في غير الضاد والنون وأظهرها عندهما. ووافقه أبو عمرو في هل ترى في سورة الملك والحاقة لا غير. وهذه الأمثلة، بل زين قرأها بالإضغام، بس زين، بس سولت، بل ضلوا، بل طبع، بل ظننتم، هل ثوب، هل تنتقمون، هل تنقمون، بل تأتيهم، بل نتبع، هل نحن. وسبب الاختلاف في هذه الأحرف نزول القرآن الكريم على لسان العرب الفصحاء، والعرب الفصحاء منهم من يظهرها ومنهم من يضغمها لتقارب اللام مع هذه الأحرف. ولام الأمر هي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة، وهي الداخلة على الفعل المضارع المبدوء بالتاء أو الياء خاصة دون غيره، والتي تحوله إلى صيغة الأمر، ويشترط لها أن تقع بعد الفاء أو ثم العاطفة أو الواو، نحو فليكتب وليملل وثم ليقطع. فإن لم تسبق بإحداها كسرت، نحو لينفق ذو سعة من سعته، إلا فيما سيأتي لورش ومن ذكر معه. ويفرق بينها حينئذ، أي المكسورة، وبين لام التعليل بأن الفعل بعدها مجزوم وبعد لام التعليل منصوب، نحو ولتطمئن قلوبكم به. وحكمها، أي الساكنة، وجوب الإظهار مطلقا كلام الاسم. واختلف القراء في كسرها في بعض المواضع، فورش وأبو عمرو ورويس وابن عامر كسروا اللام في قوله تعالى ثم ليقطع وثم ليقضوا تفثهم في سورة الحج، ووافقهم قنبل في ثم ليقضوا تفثهم. وابن ذكوان كسرها في وليوفوا وليطوفوا وأسكن الباقون. ويجب الحذر من إضغامها في نحو ولتأتي طائفة، وذلك لسهولة سبق اللسان إليه. وهي، أي اللام الساكنة الواقعة بعد هذه الأحرف، ليست محل للابتداء. فإذا ابتدأت مثلا باللام دون الفاء في فليكتب اختبارا أو اضطرارا، فلا بد من كسرها للجميع، لأن الكسر هو الأصل. وأما المكسورة فحكمها الكسر في الوصل وفي الابتداء معا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.